فرعون طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك يا مسافر عون طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك قبل العنقود رمدت عيني عفراقك الكاسة تقلك تني لسه الشحرور عالبلوطة بيغني وميات العين الكاسة تقلك تني وخيك الصغير بيحكي لأمه مستني دخلك يا خي عجل بالله برجوعك يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك وين الأيام طول فيها سهرتنا صارت أحلام نذكرها بدمعتنا يا ربي عيد أفرحنا وما باهجنا بشوف الحبيب يا قلبي صبرك صبرك يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك طعم الليمون عائمه كبر وزهر فرخ الحسون من عش وراح وطير طعم الليمون عائمه كبر وزهر فرخ الحسون من عش وراح وطير طعم الليمون عائمه كبر وزهر فرخ الحسون من عش وراح وطير طعم الليمون عائمه كبر وزهر فرخ الحسون من عش وراح وطير عتبة هالبيت تحكي أنا بتنور لما الحبيب يخطو أرضي ويرجع لي يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك يا مسافر عود طولت علينا غيابك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك قبل العنقود ورمدت عيني عفراقك